صفى وقتنا وراء الشراب وتجلت لنا وزال العتاب وخلعنا العذار فيها جهارا وخلعنا العذار فيها جهارا وخلعنا العذار فيها جهارا وأتانا من الحبيب الخطاب وأتانا من الحبيب خطاب ثم نودي لنا ألموا إليها ثم نودي لنا ألموا إليها ادخلوا الحان أنتم الأحباب ثم نودي لنا هلموا إليها ادخلوا الحان أنتم الأحباب فدخلنا لحانها وشربنا فدخلنا لحانك وشربنا من شرابك ما لذ هذا الشراب فدخلنا لحانها وشربنا من شراب ما لذها هذا الشراب خمرة اتقت لنا وفيها ثواب